أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن يتصرف بعض الورثة في مال الوارث دون أن يعرف بقية الورثة أفيدونا بارك الله فيكم؟ لابد من القسمة الشرعية، فيقسم المال ويعرف الجميع قيمة المال وقيمة نصيبهم، ثم يقبضوه، ثم يقبضونه، ثم لك بعد ذلك إذا قبضت نصيبك أن تتصرف في نصيبك. أما أن تتصرف وتقول هذا من نصيبي قبل أن يقسم، هذا لا يحل لك، لأن المال ما زال مشاعا، فكل جزء من المال مقسوم على الجميع حتى يقسم القسمة الشرعية. فلا تتصرف في شيء وتقول هذا سأجعله من قسمي. والمشكلة تأتينا إلى الأسبوع الماضي ويقول: كيف فعلت هذا؟ يقول: قلت يا شيخ خلوه بعدين من قسمي. أكل أكل أكل من المال ورثة، ويحدث نفسه: أقول لهم إذا ما رضوا سأقول لهم اجعلوا من باقي قسمي. هذا ليس صحيح، لا يحلك. إلى الآن لم تملك حتى تتصرف، لابد من القسمة حتى تملك، ثم إذا قبضت يجوز لك التصرف.